اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى قوله تعالى في سوره التوبه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العصره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله أي أدام توبته على النبي والمهاجرين. قول أدام توبته هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن تاب الله عليهم يعني وفقهم للتوبة، وهم لا يثبتون هذه الصفة لله عز وجل، فعبر عن التوبة بإدامتها. نعم، عبر عن التوبة بإدامتها، وهذا فيه نظر. لقد تاب الله عليهم أي وفقه للتوبة وقبلها منهم. نعم، قال: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، أي وقتها، وهي حالهم في غزوة تبوك. كان الرجلان يقتسمان تمرة، من شدة الجوع وقلة الزاد يقتسمان تمرة واحدة، كل واحد يأخذ شقة تمرة، والعشرة يعتقبون البعير الواحد، يعتقبون أي يركبونها واحدا بعد واحد. واشتد الحر حتى شربوا الفرس، يعني ذبحوا الجمال وشربوا ما في بطنها. نعم، وشربوا ما في بطنها من ماء. من بعد ما كاد تزيغ، بالتاء والياء قراءتان، ويفسر قراءة تزيغ تميل قلوب فريق منهم عن اتباعه أي اتباع النبي إلى التخلف، يعني بعض المؤمنين كانت قلوبهم تميل إلى التخلف لشدة الجهد والبلاء لما هم فيه من الشدة، ثم تاب عليهم بالثبات إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ثم تاب عليهم ليتوبوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أي وتاب على الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة عليهم بقرينة حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إذا ما معنى خلفوا؟ خلفوا ليس كما يظن بعض الناس أنهم خلفوا عن ماذا؟ عن الجهاد. لا، المعنى ليس هكذا. المعنى خلفوا أي أخرت توبتهم، خلفوا أي أخرت توبتهم وأخر حكم الله فيهم. خلفوا عن التوبة عليهم بقرينة ما بعدها، ما القرينة على هذا؟ ما بعدها، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أي مع رحبها أي سعتها، فلا يجدون مكانا يطمئنون إليه. فإذا أين القرينة في قوله تعالى حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت؟ القرينة أن الله أخر توبته عليهم حتى ضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم أي قلوبهم للغم والوحشة بتأخير توبتهم، فلا يسعوها سرور ولا أنس، يعني لا يدخل قلوبهم سرور ولا أنس من شدة الوحشة التي أصابتهم بسبب تأخر توبة الله عز وجل عليهم. قال: وظنوا أي أيقنوا، ظن تأتي كثيرا في القرآن بمعنى أيقن، أن مخففة أصلها أن، لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم وفقهم للتوبة ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بترك معاصي وكونوا مع الصادقين في الإيمان والعهود بأن تلزموا الصدق. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الآية: قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله إذا غزا ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه بأن يصونوها عما رضياه لنفسه من الشدائد. هو نهي بلفظ الخبر، والخبر إذا جاء بمعنى النهي يكون أبلغ من النهي. لا يرغب بأنفسهم عن نفسه ما كان لهم أن يتخلفوا وما كان لهم أن يرغبوا، يعني أن يصونوا أن يحفظوا أنفسهم عما رضياه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه من الشدائد. نعم، هو نهي بلفظ الخبر، الخبر ولا يرغبوا، هذا خبر. نعم، لأن يرغبوا منصوب لأنه معطوف على أن يتخلفوا. ذلك أي النهي عن التخلف بأنهم أي بسبب أنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب تعب ولا مخمصة جوع في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيب الكفار ولا يطعون موطئا مصدر بمعنى وطئا يعني لا يطئون وطئا يغيظ يغضب الكفار يعني لا يمشون في مكان يغيظ الكفار مشيهم فيه ولا ينالون من عدو نيلا ولا ينالون من عدو لله نيلا أي قتلا أو أسرا أو نهبا النهب هو أخذ المال بالقوة إلا كتب لهم به عمل صالح ليجازوا عليه إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالله عز وجل هنا فصل أجرهم يعني أي عمل يعملونه يكون فيه مضرة للكفار الله عز وجل يأجرهم عليه إن الله لا يضيع أجر المحسنين أي أجرهم يعني لا يضيع أجرهم فأقام أقام ماذا أقام الظاهر مقام المضمر لأن الكلام كله كان مضمر نعم الكلام كله لا ينالونهم كتب لهم يصيبهم كل هذا مضمر فأقام الظاهر مقام المضمر يعني إن الله لا يضيع أجرهم ودائما أقامة الظاهر مقام المضمر أو إقامة المضمر أقامة الظاهر لا غرض بلاغي عادة ما تكون إقامة الظاهر مقام المضمر تنويها وإشارة إلى ماذا إلى فضل الظاهر أن الله أراد أن يبين ماذا سبب إثابتهم أنهم محسنون سبب إثابتهم أنهم محسنون قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم أحسن ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون فيه أي الضمير يرجع إلى في الجهاد نفقة صغيرة ولو تمرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا بالسير إلا كتب لهم ذلك ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي جزاءه ماذا يقصد بهذا؟ أحسن ما كانوا يعملون يعني أحسن جزاء أعماله أحسن جزاء أعماله ماذا يأتي كثيرا في القرآن ولنجزي أنهم أحسن ما كانوا يعملون هل معنى هذا أن الأقل من الأحسن هذا لا يجزى عليه لا المعنى أن الله عز وجل يعطيك جزاء على قدر الأحسن والأقل يجعله في قدر في ثواب الأحسن يعني مثلا أنت صليت صلوات في حياتك نعم منها صلاة خشعت فيها خشوعا عظيما وصلوات لم تخشع فيها الله عز وجل من فضله وكرمه يعطيك أجر أفضل صلاة خشعت فيها واجعله لكل الصلوات وقل مثل ذلك في باقي الأعمال فإذا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون أي أحسن جزاء ما كانوا يعملون أي أحسن جزاء ما كانوا يعملون نعم فكان هنا محذوف وهو المضاف أحسن جزاء ما كانوا يعملون فجزاؤه هو ترجع إلى ماذا ترجع إلى ما كانوا يعملون قال ولما وبقوا نعم أحسن أعمالي ليجزيهم أفضل جزاء على أفضل عمل عملوه ويجعله على باقي الأعمال التي هي لم تبلغ هذا العمل ها سواء كان يعني من خشوع في صلاة أو صيام أو جهاد أو غير ذلك أو إخلاص في عمل وهذا من كرمه سبحانه وتعالى من كرمه وفضله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون قال ولما وبقوا على التخلف الله لامهم على التخلف التبقوا لهم الشريد وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية نفروا جميعا انظر لامتثال الصحابة ومناسبة هذه الآية الصحابة امتثلوا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج وندموا على تخلفهم فخرجوا جميعا أرادوا كلهم أن يخرجوا فالله لامهم أيضا على الخروج جميعا وترك طلب العلم فقال وما كان المؤمنون لينفروا إلى الغزو كافة أي جميعا فلولا فهلا لولا تأتي بمعنى هلا ذي التحضير وتأتي حرف شرط هنا بمعنى ذي التحضير يعني فهلا نفر من كل فرقة قبيلة منهم طائفة جماعة ومكث الباقون لماذا يمكث الباقون ليتفقهوا في الدين يسمعوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إن خرجوا جميعا في السرية وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام لن ينقل العلم أحد منهم ليتفقهوا أي الماكثون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه من الغزو بتعليم ما تعلموه من الأحكام لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال أمره ونهيه. قال ابن عباس هذه مخصوصة بالسرايا والتي قبلها بالنهي عن تخلف أحد فيما إذا خرج النبي. يعني إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لأحد أن يتخلف عنه كما قال ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أما في السرية التي ليس فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفروا لك فبل ينفروا منهم مسلمون على قدر الحاجة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أي الأقرب فالأقرب منهم وليجدوا فيكم غلظة أي شدة أي أغلظوا عليهم في القتال وفي الجهاد واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فمنهم أي المنافقين من يقول لأصحابه استهزاء أيكم زادت هذه إيمانا تصديقا. هذا أيضا فيه نظر لأن الإيمان ليس التصديق. قال من على ماذا من الأشاعرة أن الإيمان عندهم هو التصديق لأنهم مرجعة في الإيمان. نعم قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا لتصديقهم بها وهم يستبشرون يفرحون بها وأما الذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد فزادتهم رجسا إلى رجسهم كفرا إلى كفرهم لكفرهم بها وماتوا هم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أولا يرون بالياء أي المنافقون والتاء أي المؤمنون أولا ترون أيها المؤمنون قراءتان أنهم يفتنون يبتلون في كل عام مرة أو مرتين بالقحط والأمراض ثم لا يتوبون من نفاقهم ولهم يذكرون يتعظون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا ما أنزلت سورة فيها ذكرهم أي فيها ذكر المنافقين وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض يريدون الهرب هل يراكم من أحد إذا قمتم النبي والمؤمنين إذا قمتم فإن لم يرهم أحد قاموا وإلا ثبتوا. فثباتهم ليس ليسمعوا القرآن إنما خوفا من أن يتهموا بالنفاق أو يفتضحوا أو يعلموا نفاقهم ثم انصرفوا على كفرهم صرف الله قلوبهم. وهذا من المشاكلات اللفظية انصرف الأولى معناها ماذا خرجوا وصرف الله قلوبهم عن الهدى أي أبعدها عن الهدى فجزاهم الله الجزاء من جنس العمل كما لهم انصرفوا عن سماع الحق وسماع الذكر صرف الله قلوبهم. وهذا كثير جدا في القرآن لا يذكر الله عز وجل عقوبة بالطبع أو بالختم أو بالصرف نعم أو بالإضلال إلا ويذكر مقابلها أنهم كانوا سببا فيه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة انصرفوا صرف الله قلوبهم حتى يبين الله عز وجل أن هذه العقوبات على قلوب الكفار إنما هي جزاء كفرهم وجزاء أعمالهم حتى لا يظن أحد أن الله يظلم عباده وحاشاه سبحانه وتعالى من ذلك. قال بأنهم قوم لا يفقهون الحق لعدم تدبرهم. قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم محمد عزيز أي شديد عليه ما عنتم يعني يصعب عليه شديد عليه ما عنتم أي عنتكم وما هو مصدرية يعني يصعب عليه عنتكم أي مشقتكم ولقاؤكم المكروه يحزن إذا أصابكم مكروه حريص عليكم أن تهتدوا بالمؤمنين رؤوف شديد الرحمة رحيم يريد لهم الخير. نعم فإن تولوا عن الإيمان بك فقل حسبي كافية الله لا إله إلا هو عليه توكلت به وثقت لا بغيره وهو رب العرش الكرسي. تفسير العرش بالكرسي فيه نظر بل العرش غير الكرسي هناك ثلاثة أقوال في الكرسي. نعم أصحوا أنه موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى هو قول ابن عباس أما تفسيره بالعرش فهذا فيه نظر لأن الله عز وجل غير بينهما. ورب العرش العظيم خصه بالذكر لأنه أعظم المخلوقات. روى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة انتهت سورة التوبة والحمد لله.